ويعظم عن هذا الاستعمال. واستعماله وتخصيه وتحليته بذهب او فضة وتحرم تحلية قطوع. ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفرا. يحرم على المحدث الصلاة ولو نفرا. وان استحل الصلاة وهو محدث فهو كافر. استحل الصلاة وهو محدث فهو كافر. لأنه لا صلاة بدون الوضوء. وإن لم يجد الماء أو يقدر على استعماله هنا البديل وهو التيمم. أما أن يصلي وهو على غيره وهو محدث من غير عذر ويستحل ذلك فقال العلماء بأن هذا كفر. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلت حتى صلاة جنازة. حتى صلاة الجنازة. لأن صلاة الجنازة صلاة تدعو لهذا الميت. في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة. وفي الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثالثة تدعو للميت. وفي الرابعة تسلم. فهي صلاة. فإذا كان الإنسان محدثا لا يصلي على الميت. وحتى سجود التلاوة يمكن الإنسان أن يقرأ حفظا وهو على غير وضوء. لكن إذا مر بآية فيها سجدة لا يسجد لأنه لا يجوز له السجود لأن هذا صلاة. نعم. حتى صلاة جنابة وسجود تلاوة وشكر. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا يكفر من صلى محدثا وفاقا لإمام دار الهجرة للإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي. قالوا لا يكفر. الأئمة الحنابلة يقولون لا يكفر من صلى محدثا. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يكفر من صلى محدثا. والإمام الشافعي يقول لا يكفر من صلى محدثا إلا إذا استحل ذلك. فرق بين أن يصلي الإنسان ويعرف أنه على خطأ وبين أن يستحل ذلك. فإذا استحل هذا الفعل فهذا كفر. وإذا لم يستحله فهو على خطر ولا يكفر. أعد العبارة. ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله ولا يكفر من صلى محدثا. قلنا وفاقا للإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله جميعا إلا إذا استحل ذلك ويعذر إذا فعل ذلك بدون استحلال. أما إذا استحله فهو يكفر كفر. إذا استحل الصلاة وهو محدث فهو يكفر. وإذا لم يستحل وصلى وهو محدث فهو يعذر ولا يكفر. والتعذير باب واسع. والتعذير مرجعه لولي الأمر. قد يعذر باللوم وقد يعذر بالعزل والتوبيخ وقد يعذر بالسجن والجلد وغير ذلك مما يراه ولي الأمر. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة لا بد له من طهارة. الطواف بالبيت لا بد له من طهارة. ويمكن للإنسان إذا أحس بالحدث أو شك توضأ من ماء زمزم وأكمل طوافه أو أتى بالطواف. لأن الطواف لا يصح إلا أن يكون الإنسان على طهارة. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. الكلام الذي أبيح في الطواف ما هو كلام الدنيا وين رحت وين جيت بكم اشتريت بكم بعت. لا الكلام الذي أبيح لو يقول الإنسان كم صفت الآن لصاحبه صفنا 4 أشواط ولا 3 صفنا شوطين ولا 5 أو ترى صاحبك وتسلم عليه تقول انتظرك عنده في آخر المطاف. هذا الكلام اليسير. لكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم من هداية من يبدأ الطواف حتى ينتهي وهو يا